مثقال حبة من خردل فتكن أي عملت في صخرة أي أحاطت بك الصخرة وأنت تعملها أو في السماوات في أي مكان في السماوات أو في الأرض في أي مكان عملتها في الأرض يعلمها الله يأتي بها الله يوافيك بها يوم القيامة. وفي المعنى نفسه قول الله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا. فمن معنى إلقاء المعاذير لا أكثر من معنى إرخاء الستور وإغلاق الأبواب. المعنى الأول ولو قدم ما قدم من اعتذارات وتعليلات ينفي بها ما صدر منه فإن نفسه عليه بصيرة. والمعنى الثاني ولو ألقى معاذيرا لو أرخيت عليك سطورك وأغلقت عليك أبوابك وظننت أن أحدا لن يراك فأنت مخطئ في ظنك بل الله يراك. هذا المعنى يجب أن نتقنه وأن نعلمه أبناءنا فيكثر التذكير به لأهمية هذا الأصل الأصيل أن الله يرانا ويطلع علينا. سواء منكم من أسر القول من أخفى القول في نفسه أو سواء منكم من جهر به تكلمت به ومن هو مستخف بالليل مستتر مستجن في الليل أو ظاهر وبارز في النهار بالنهار فإن الله يعلم كل أحوالك ويعلم كل أقوالك ويعلم كل نواياك. ومنه قوله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم. وأنت متلفف في ثيابك وأنت أيضا داخل تحت الفراش ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآية قوله تعالى له معقبات من بين يديه هل قوله سبحانه له أي لله معقبات يعني ملائكة يحفظون العبد من بين يديه من أمامه ومن خلفه من أمر الله أي بأمر الله على أن حروف الجر تتناوب أم لها وجه آخر. أعيد صياغة الوجه الأول الآية فيها قولان شهيران القول الأول أن قوله تعالى له أي لله سبحانه معقبات أي ملائكة تتعاقب عليك يذهب فريق ويأتي فريق كما في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف وجدتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فهؤلاء معقبات هنا له معقبات

فرأى ظل إنسان، فلما ظنت أنه رأى جرت إلى البيت، جرت إلى البيت فنامت على السرير تدعي أنها نائمة لكنها كانت تنهج. فقال: ما لك يا عائش حشيا رابية؟ رابية يعني صدرك، يعني صدرك مرتفع من فحكت له القصة. فالرابي الذي هو المرتفع ومنه الربا للزيادة، فاحتمل السيل زبدا رابيا يعني عاليا على وجهه ومرتفعا، وإما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع يظهر زبد مثله أيضا. يعني إذا جئنا الآن بالحديد، أشعلنا النار تحت القدر الحديد الذي فيه الحديد، الحديد سينصهر أيضا، ونفس الشيء الصفيح الذي كان في الحديد ونحو ذلك سيظهر على وجه الحديد السائل، وجه الحديد السائل زبد أيضا في صورة الزبد والفقاقية والوسخ. إذا أتيت للذهب، أتيت إلى الذهب وصهرت الذهب، أتيت ببوتقة عظيمة وألقيت فيها كميات الذهب وأشعلت النار تحتها نارا قوية، يسيح الذهب وينصهر، ترس الذهب أصبح كالماء، لكن على وجهه أيضا موجود زبد. الخليط الذي كان بالذهب ممكن تجد نحاس كان مخلوط بمغشوش بنحاس، مغشوش بصفيح، مغشوش بحديد، فترى الذهب الأصلي فوق، والذي على الوجه هو الزبد الخليط الذي كان مخلوطا ومغشوشا به. قال تعالى: فاحتمل السيل زبدا ربيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، أي طلبا لصناعة الحلي من ذهب أو فضة أو متاع، يعني واحد عايز يعمل نحاس، يصنع قدر، يصنع قدر ألمونيا أو يصنع قدر نحاس، بيأتي بالألمونيوم القديم ويصهره. نفس القصة، الألمونيوم الحقيقي يكون هو الغالب، والزائد يكون زبدا على الجوانب لعل المثل اتضع. وإما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، أي التماس لصناعة الحلي، أو متاع، ابتغاء صناعة المتاع الذي هو القدور، الآنية، الملاعق، الأشياء التي يتزين بها، أي متاع كان، ابتغاء حلية أو متاع أيضا يظهر زبد مثل. فهنا مثلان، مثل مائي ومثل ناري، الشاهد منهما أن الأصل يثبت وأن الزبد ينتهي ويضيء. كذلك القرآن، إذا نزل القرآن الكريم على قلوب للعباد، الحمد لله شيء نافع مستقر في القلب، وحين تأتي آيات، لا أقول عن الآيات زبد أبدا، إنما أخرجت ما في الأضغان، يعني أخرجت ما في القلوب من رواسب قديمة، القلوب المؤمنة، فخرجت الرواسب القديمة على السطح، وطرد القرآن كل وساوس، كل هواجس، كل أمور اشتبهت عليك، واستقر في قلبك الإيمان، واستقر في قلبك الحق إن كنت مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. وسرعان أيضا ما يستقر المعنى الصحيح الآيات التي قد تكون متشابهة، فقد تكون آية متشابهة يستقر عندك المعنى المحكم لها، والمعنى الباطل هو الذي يستقر في قلوب الكافرين. فإذا قلنا مثلا ورجعنا إلى آية البقرة: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، الصيب من السماء يكون مصحوبا، أما يأتي الغيم المطر جاي، السحب قادمة، ففيها ظلمات، الجو بيظلم لأنها بتحجب الشمس عن المخيف، وبرق يكاد يذهب الأبصار. المؤمن العاقل يستبشر مع تعوذاته بالله من أن يكون فيها شر، تعوذ بالله من شرها، لكن يستبشر أن المطر ستنتفع به البلاد، والعباد ستنتفع، الأرض التي هي قاحلة منذ زمن سيأتيها الماء، تنبت الكلى، الثمار ستخرج لنا، الأبقار ستشرب، اللبن سيدر، منافع عميمة أنتم لا تشعرون بها. يعني هناك بعض البلاد عايشوها بإذن الله على المطر، أو أغلب العالم على هذا الشيء، فيفرحوا بالمطر ويسعدوا بالمطر، الأرض ستنبت ثمرتها وتخرج غلتها فيستبشرون، الشاة التي ستموت الآن ستلد وتحلب لبن وأكل أنا والأولاد، يستبشرون. الجاهل يقول هذا المطر لازمته هيجيب لي طين، والجزمة تتوسخ، والثوب الأبيض يتوسخ. فقاصر النظر ينظر إلى ماذا؟ إلى الأشياء التي سرعان ما تزول وتنتهي، وينسى النفع العميم على البلاد والعباد. كذلك في القرآن والسنة والأحكام الشرعية، تقول له يا أخي حج، يقول حج هغرم فلوس واروح للزحمة في عرفات، واقف هناك يعني أموت نفسي في الصفا والمروة، وأموتها في رمي الجمرات، أنا جالس في وسط أولاد. ينسى أن الحج يهدم ما قبله، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأن من حج فلم يرفص ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فينسى جميل المعاني بناء على نظره القاصر، الزحمة والمشاكل. كذلك الجهاد في سبيل الله، إذا قلت له جاهد في سبيل الله يقول أجاهد؟ أموت، رأسي تنكسر، الزوجة تتجوز بعدي، ويجلس يحسبها حسابات دنيوية زائلة. طيب ما النتيجة المقابلة؟ يغفر لك عند أول دفعة من دمك، ترى مقعدك من الجنة، تؤمن من الفزع الأكبر، تشفع في 72 من حور العين، هكذا تجار من عذاب القبر، وهكذا تتوالى الفضائل في الشهادة في سبيل الله، خلود في الجنة أبد الآبدين ودار الدائرين، مغفرة لكل الذنوب. فينسى كل هذا ويقول لا أروح أجاهد أموت، والمرأة تعمل إيه، والفلوس تقسم من بعدي. فينظر إلى الدنيا الزائلة أمام ما أعد للمجاهدين في سبيل الله. وهكذا في كل العبادات، تقول له صم أو صلي، أصلي 5 مرات في اليوم، أقلع الجزمة وأقلع البدلة وأتوضأ، وقل لن أتوقف يوما على طول حياتي، كما قال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لكن ينسى الفضل العميم، كل يوم تذنب. أرأيتم لو أن نارا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من ضرنه شيئا؟ قالوا لا يبقي ذلك من ضرنه شيئا يا رسول الله. قال فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا بهذا القدر الأجتزئ. ولعل لنا مجلس آخر مع الآية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.